حصريا على موقع djkimo.com. قلبي اللي صافي ده شايل كتافي كتير اوجاع. مين اللي جاي عايز يموت؟ انتو فيك وطلع بس الصوت. احنا حضرنا لكم التابوت. كل الزام السكوت. صعب انت حالي وعشت بخالي ما ماش في بالي خلاص اللي راح. هبيع اللي بعد ده قلبي وجعني ما هو من نفاني في وقت الجراح. الف سلامة يا عشرك ندامة لو ليكم كرامة من تالي ما تكوش. شطف في محبة خلصت مودة انا قلبي صدنا من كتر الوشو. جمايل من زمان مفيش جمايل خلاص مفيش في حبايب ملقتش نايب طلعت خايب ومحبونيش. الحب لعبة صدقني صعبة اخرها كدبة يا كدابين. اصل ما اصل لازم هتخسر منهم احذر دول تعبين. خليكوا في حالكوا انا من النهارده ماليش اخوات. يا ما قدرت في الاخر خسرت كتير اللي فات. العشم قتلكوا ما تقول حالكوا العشم ده مات. مين كان في يوم جدع معايا؟ ليه عملتوا لي الف حكايه؟ فين اللي كانوا واقف ورايا؟ بكلم نفسي في على موقع DJKimo.com.